جاء خارج البخاري من حديث المسعود أنه صام وقف ودعا بمقدار قراءة سورة البقرة. لكن هذا أصعب الآن. خلاص تعمل إيه؟ هترمي الصبح الفجر وتتقدم وتجعلها خلف ظهرك وتستقبل الوسطى. بعد ما تنتهي من الدعاء ترمي السبع سنين زي ما مثل السبع الاولانيين. فيها مشكله دي؟ طيب برضه تعدي وتخليها في خلفك مش كده؟ وتقدر ترفع اليك وتدعو. فيها مشكله؟ فيها مشكله؟ نفس المساله تطلع على الثالثه اللي هي الكبرى. ترمي السبعه ولا تدعو ولا تقرا. ترمي السبعه ولا تدعو ولا تقرا. اي نعم الكبرى. نعم المطلوب منك انك ترمي 70 حصاه ك 21 يوم العيد البقر ك 21 طيب اكتبهم بقى كل يوم 21 على 3 ايام 21 3 بك 21 في 3 ب 63 مش كده؟ 63 واول يوم 7 يبقى 70 حصى. اول يوم 7 زي ما طلع عقبه فقط. لا ياخذ كبرى بس. وزي ما بيقولوا لا يتحلل الا بعد ان يرمي جنه العقبه الكبرى 7 حصيات. وبعدين عندك 3 ايام كل يوم ترمي 21 بك 70 صعبة؟ لا يا أخي سبعة العقبة الكبرى بس الوسطى الصغرى ده وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم كل يوم 21 يبقى عندك 63 وسبعة يوم العيد 70 فتحفظهم 70 حصر اللي مرتين مع بعض لو تعجل يعني لو رمى الجمرة لو رمى في اليوم الأول الثلاث جمرات وأراد أن يتعجل في اليوم الثاني يرمي لليوم الثاني ولليوم الثاني يبقى يرمي واحد كام؟ 21 وينوي أن دي عن اليوم الثاني ودي عن اليوم الثاني. جمرة العقبة كله. إيه خلاص. صحيح صحيح وين تعجل وخلاص اليوم الثاني يرمي يومين في اليوم الثاني صعبة؟ اي نعم يجيب الصغرى والوسطى والكبرى ويرجع من الاول ثاني يجيب الصغرى والوسطى والكبرى فاهم الشيء دي؟ ودي اللي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيها للرعاة والسكار ان هم يجوا اليوم الثاني اللي هو الحادي عشر يرموا بيومين ويفوتوا اليوم الثاني ويجي اليوم الثالث ويرموا ايه؟ اليوم الاخير او يأجل كل الايام دي ويجي اليوم الثالث اللي هو 13 ويرمي للثلاث ايام. الوقت اللي انا بذبحها دي يعني ارمي يوم كف ولا من شهر؟ لا مش شرط انك تجمع ال 70 في يوم واحد. لا تقفها من منك والجمرات في منها وانت رايح ترمي بتنقي سبع 21 حصاة تاخدهم تحطهم في جيبك. ايوه ده كده ما جبتش 70 حصاة. طب انت نفسك من اول يوم بال 70 دي كل ما تتحرك تروح في حته مالي جيبك حصى كلام بيه ويبقى جيبك ليه؟ طب وليه؟ لا ثلاث في مكان واحد قريبين من بعض يعني مش مسافه طويله بين دي ومن دي حوالي 50 متر او متر. تنتهي من الصغرى وترميها وبعدين تذهب بالوسطى وبعدين تذهب بالكبرى. تدعو بعد الثانية والأولى وترفع يديك وبعد الثالثة ليس هناك دعاء. دليله حديث ابن عمر في البخاري